ويستفاد من هذا الحديث استحباب غسل الوجه 3 مرات، أي استحباب التثليث. أما بالنسبة لغسله فإنه واجب حيث الأصل. طيب، ويستفاد من هذا الحديث وجوب غسل اليد اليمنى في الوضوء، وجوب غسل اليد اليمنى في الوضوء إلى الكعبين، والكعبان أي إلى المرفقين، والمرفقين والمرفقان داخلان، والمرفقان داخلان داخلان، والذي أدخلهما الشرع والسنة الصحيحة المتواترة. وهل إذا غسل يده إلى المرفق يبدأ من الكوع بعد أن غسل الكفين أم يغسل من هنا؟ فهمتم الآن ولا ما فهمتم؟ الآن إذا أراد أن يغسل غسل وجهه، الآن الكفين مغسولان، هل إذا أراد أن يغسل اليد من المرفق اليد إلى المرفق، يعني هل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هل يبدأ تبدأ اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق أم يكتفي من هنا إلى هنا؟ نعم، في هذا خلاف سيأتي. بعض العلماء من قال أنه لا يجزئ أن يغسل من هنا، يعني من الكوع إلى المرفق، لأنه ترك محلا من محلات الفرض. طيب، وبالنسبة لمن غسله؟ ها؟ لأنه غسل الوجه قبل ذلك، فيكون يعني كأنه جزء غسل اليد، غسل شيء من اليد ثم يعني غسل الوجه ثم غسل الباقي من اليد. لا لا لا، منفصل، هذا منفصل. عندنا بحث سيأتينا، هذه إيرادات أريدها حتى أثير تشوقكم، ثم نأتي إن شاء الله لدليل كل فريق كالعادة. ويستفاد من هذا الحديث استحباب التثليث أيضا في غسل اليد إلى المرفق، ويستفاد من هذا الحديث استحباب البداءة باليمين، لأنه قال ثم غسل يده اليمنى، وقيل إنه واجب، وقيل إنه واجب. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، يرى بعض أهل العلم بجواز المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه ولا بأس بذلك، لكن التيمم آكد. التيمم آكد. ما التيمم؟ البداءة باليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونص عليه حتى في غسل الميت، حينما قال للذين للاتي باشرت غسل ابنته زينب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويستفاد من هذا الحديث وجوب غسل اليد اليسرى أيضا إلى المرفق مثل اليمنى، واستحباب غسلها 3، يؤخذ من قوله ثم اليسرى مثل ذلك. ويستفاد من هذا الحديث وجوب مسح الرأس، وأنا الآن كل كلمة وجوب أريدك أن تعد لي كم قلتها من مرة عشان تميز فرائض الوضوء وتحفظ واجبات الوضوء. وجوب مسح الرأس، وينبغي في المسح أن تلتصق اليد بالرأس. الرأس حده ما ذكرناه، حده من منحنى الجبهة إلى الرقبة، إلى الرقبة، هذا حده طولا وعرضا من منابت الشعر، منبتي الشعر، هذا حده عرض. إذن وجوب مسح الرأس، وقد دل على ذلك القرآن، فامسحوا وامسحوا برؤوسكم. من هنا أخذنا وجوب إلصاق اليد في المسح؟ في الباء. طيب، ويستفاد من هذا الحديث وجوب غسل الرجل اليمنى مع الكعب، مع كعبها، واستحباب غسلها 3، ويستفاد منه أيضا وجوب غسل الرجل اليسرى. نعم مع الكعب واستحباب غسلها ثلاثة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب، الترتيب لأن عثمان بن عفان رتب بنحو ترتيب القرآن، فدل ذلك على أن الترتيب واجب وفرض من فرائض الوضوء. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الموالاة، يعني أن يغسل العضو ثم يغسل الذي بعده مباشرة، ما يقطع بين غسل العضوين، لأن عثمان لما توضأ ما غسل رجله ثم تكلم وذهب للسوق ثم عاد، لا، بل والى بين غسل الأعضاء، فدل ذلك على أن الموالاة فرض من الفرائض. فلو أن إنسانا شرع في الوضوء فغسل تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ورن الهاتف وذهب وأخذ الهاتف وصار يتكلم باقي نصف ساعة يتكلم حتى جف وجهه ثم عاد يغسل المرفق، يصح هذا؟ هذا لا يصح، إذا جف الوجه لا يصح، أما إذا كان الفصل يسيرا فلا بأس. وكذلك قالوا لو كان الفصل بسبب له تعلق بطهارته، مثل لو انتهى الماء هنا أو انقطع الماء من هذا الصنبور فذهب إلى صنبور آخر، أو ذهب ليتم الوضوء من إناء آخر فجف عضوه، هنا بالنسبة لجفاف العضو أيضا اعتبر الفقهاء مسألتين، مسألة الجو والإنسان، الجو إذا كان حارا فليس بمعتبر، ولذلك قالوا لابد أن يكون الطقس معتدلا. إذا كان جف بسبب الريح القوية أو الحر الشديد فليس بمعتبر لا بأس، فلا بد من اعتدال الجو. الثاني الإنسان نفسه، لأن بعض الناس يكون لا ما هو بطيء، يكون حار في جسمه، وبعضهم يكون بارد بحسب الإنسان. طيب إذن وجوب إيش؟ عرفنا ما هي الموالاة؟ نعم، وقد دل على وجوبها الموالاة القرآن أيضا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فكيف استنبطنا وجوب الموالاة من الآية؟ قال أهل العلم لأن الآية واقعة جواب شرط، لأن الله قال إيش؟ إذا قمتم، هذه شرطية، إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وجواب الشرط في الغالب يكون إيش؟ متتابع، يكون متتابع. ويستفاد من هذا الحديث جواز الوضوء للتعليم، لأن عثمان فعل ذلك من أجل التعليم. ولكن ها هنا سأفتح لك مسألة، باب وسوسة، لكن وسوسة حسنة، وسوسة الفقهاء أسميها. ما رأيكم في إنسان محدث عرفتم محدث ليس عنده الوضوء، وهو معلم مدرس يدرس الأولاد في المدرسة، فقال يلا يا أولاد اليوم درسنا في الوضوء. قالوا كيف يا أستاذ؟ قال أنا سأتوضأ أمامكم لتتعلم، ثم توضأ بنية تعليمهم، ولم يطرأ على باله أنه محدث، ما نوى رفع الحدث بهذا الوضوء، هل يرتفع وضوءه؟ هل يرتفع حدثه؟ اصبر شوي الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله رضي الله عنه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ما المرفق؟ نعم، والذراع. لماذا سمي بذلك؟ ايش معنى؟ يعني يتكي عليه. قوله الى المرفق 3 مرات، الى هذه للغايه قلنا. هل يغسل المرفق ام لا يغسل بناء على القاعده اللغويه؟ لا، ليس هناك من اهل العلم من قال انه لا يدخل في اللغة. هل الغاية تدخل في المغية؟ لا تدخل. ولا تدخل؟ ما سمعت. نقول من مكة إلى المدينة أن ما بعد المدينة لا يدخل في المدينة. تدخل المدينة. تدخل إذا قلت هذا. ما بعد المدينة تدخل المدينة. المدينة تدخل لكن بعدها ما تدخل. أيوة، ولكن المدينة كالمرفق هنا في المعنى. لا، نعم. هل تدخل غاية في المغيّة؟ في أصل اللغة لا تدخل، أما هنا لا تدخل، فقد تواترت السنة بذلك. أيوة. ما أدري، ما تستحضرون الكلام. مغير. لا، الغاية لا تدخل في المغير. الغاية لا تدخل في المغير. ولكن كنا الذي أدخلها في أدخل المرفق في غسل يده هي تواتر السنة. هل من أهل العلم من استدل بشيء آخر؟ نعم. تدخل في المغيب، واستند إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وقالوا: لكن هناك في نظر قلنا وأن إله هنا التضمين. لا، ما الذي ضم من الحرف أم الفعل؟ الفعل. الفعل. الفعل. لا تأكلوا يعني. أي وش معنى؟ ما الذي ضم من الفعل؟ ضم من معنى؟ أي معنى؟ وقع تضمين هنا ولا على الراجح؟ التضمين وقع في الحرف في إلى أم في ولا تأكلوا؟ لا، في الفعل. ولا تضموا. ولا تضموا، ذكرنا هذا. طيب، إذن السنة دلت على دخول المرفق في اليد. في اليد. قوله: ثم مسح برأسه. ايش هذه الباء؟ للإلصاق. لا، الآن مسح برأسه. إلصاق بين ايش وايش؟ والرأس. هل هذا متفق عليه أم ذكر بعض العلماء شيئا آخر؟ نعم. ذكر بعض العلماء أنه مسح برأسه يعني بدون استعمال الآلة. لا. نعم. للتبعيض. ها؟ للتبعيض. شكون برهان؟ مستقى جمال. كما قال اختلف العلماء في هذا المسألة، وقال ابن برهان بالجنة لأن ليس التبعيض هو الإلصاق. هل تأتي البال التبعيض في اللغة؟ لا تأتي، إلا أن بعض الفقهاء من ذكره. أنت ما رجعت أنت. فقط هذا الفتح اللي قول ابن برهان هو اشتعنا هذا شبه احتوى الفتح. غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. رجله اليمنى إلى الكعبين. ما هو الكعب؟ عدنان. الكعبين هو المفصل بين السقف والرجل والقدم أو الرجل. هل هو عظم ناتئ أم غائر؟ ناتئ يعني بارز أم غائر داخل؟ ناتئ. هذا باتفاق أهل اللغة. نعم باتفاق أهل اللغة. اللغة خلافة لقول من قال أنه العظم الناتئ في ظهر الرجل. طيب ماذا نقول في إلى الكعبين؟ مثل ما قلنا في المرفقين. مثل ما قلنا يدخل الكعبين ولا ما يدخل؟ يدخلان. ما الذي أدخلهما؟ تواتر السنة. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول من هذا؟ حمران أم عثمان؟ ها؟ قول عثمان. رأيت، ما هذه الرؤيا؟ البس نظراتك، البس نظراتك. نعم نعم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج أمام المسجد. نعم رؤية بصرية بالعين. توضأ نحو وضوئي. نعم مثل، لأن النحو في اللغة يدل على المثل. استفدنا فوائد من هذا الحديث. أولا كمال أن يكون الإنسان خادم، رزق الله وإياكم خادما. يلا. علم أمته كيف الوضوء. هذا تواضع الصحابة، لما يشمر اليدين وعلم الناس كيفية الوضوء، هذا تواضع منه. نعم. على ولي الأمر أن يعلم الناس أمر دينه، فهذه مسؤوليته أمام الله. أمام الله إذا جهل يتعلم ما يوكل من يعلم. ها؟ يوكل من يعلم. وإذا ما يوكل من يعلم، ها؟ الله يتولى. نعم. قبل التعليم بالعمل أو قبل التعليم بالقول؟ إيش تسمى هذه المسألة؟ أو شو تسمى هذه الوسيلة؟ ها؟ من وسائل الإيضاح. ما وجه ذلك؟ ما وجهه؟ هل في السنة ما يدل على ذلك؟ أحسنت. في المناسك قال خذوا عني، في شيء آخر، في صلاته على المنبر أمام الناس حتى يرونه. عملية. نعم. أين من أين أخذت هذا؟ تمام. استحباب غسل الكفين ثلاثة من قبل الوضوء في البداية يعني، وهذا مستحب وليس بواجب، فهو بمثابة غسل الآلة تستعمل في التنظيف. ليس بواجب. في خلاف. نعم. وجوب غسل اليدين إلى المرفق. إلى المرفقين. ليش قفزت؟ تركت المضمضة والاستنشاق. ليش تقفز؟ لا تقفز. وجوب المضمضة. وجوب المضمضة والاستنشاق. احنا قلنا وجوب واستحباب، ما جزمنا بالوجوب حتى يتبين لنا الدليل إن شاء الله. نعم. جمال. ما حكم غسل الوجه في الوضوء؟ واجب واجب الوضوء ولا فرض؟ ليس بفرض. خلينا بارك الله فيكم ننظر. لا تدري، تحتاج المراجعة. هل هو واجب أم فرض؟ أنت نفس الشيء، الفرض هو واجب نفس الشيء. طيب تمام، إذن هو واجب من واجبات الوضوء أو فرض من فرض الوضوء، نفس الشيء. هل دل على ذلك القرآن؟ إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. التثليث ما حكمه؟ التثليث نعم استحباب. هل يجوز أن يقتصر على مرة ومرتين وأربعة؟ ليش؟ ماذا قال؟ تعد. هل إذا ثلث في عضو ينبغي أن يثلث في بقية الأعضاء؟ لا يلزم. صحيح. ما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فوائد، ما أكمل الفوائد. نعم ليسل اليمنى فقط. أما إخراج الماء من الفم بعد المضمضة فهذا يعني حكمه أقل من المضمضة، حتى الذين قالوا بوجوبها يقولون هذا مستحب، إلا أن يكون في هذا الماء الذي في الفم دما فهذا يجب على الفضل، وإلا فيجوز بلعه. جيد. أما الاستنفار كذلك مستحب. نعم. إذا كان في يعني في حالة وجود نخامة فهذا يجب يعني. ليش؟ النخامة يعني مختلفة، لكن في مقال ماذا قيل فيها؟ إنها حرام بلعها لأنها مستقذرة. لأنها مستقذرة. تمام. خالد باليدين، لا سبقت هذا، احنا الآن في نصف الحديث، في نصف الحديث. نعم قبل مسح الرأس، الآن ذكرنا وجوب غسل اليد اليمنى، واللي بعدها أو كل اليسرى كذلك، أو كل وجوب غسل اليدين لا المرفقين. استحباب التيمم صحيح؟ نعم. نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غسل الجنازة لما قال اغسل وابدأنا بما يمينه. ما حكمه إذن؟ استحبابا مؤكدا ولا استحباب هكذا فقط بلا تأكد؟ مؤكدا مؤكدا، استحباب مؤكد. لو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنثر استنشق، ماذا تقول؟ ها؟ لا بأس به، لا بأس به. خالد وجوب مسح الرأس، لماذا لم يكلف ربنا عز وجل عباده بغسل رؤوسه؟ إذن استنبطوا فائدة أن المشقة تجلب التيسير. إذا قال لك قائل من أين أخذت هذه الفائدة والقاعدة، قل له القاعدة منصوص عليها، يعني القاعدة نص عليها العلم استنباطا من كثير من النصوص، واستفدناها من هذا الحديث. ثم مسح برأسه وما قال غسل رأسه. نعم. ما هي الموالاة؟ بلا قطع بينهما. طيب تأين في مسألة الموالاة، إذا كان القطع يسير في لبس به وضابطه أن لا تجد في الأعضاء أو آخر عضو في جو معتدل، الإنسان جسمه معتدل في الحرارة هذا. نعم. وإلا فإن كان طويلا فيعني يبطل الوضوء، يجب استئنافه من جديد، إلا أن يكون يعني قد قطعه المتوضئ لمصلحة الوضوء، كان ينفذ وضوءه فيذهب الإحضار. ذكرنا هذا؟ نعم. ذكرناه. نعم. وكذلك بالنسبة المستفاد كذلك في قوله تعالى إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا فيه شرط وجواب شرط، وجواب شرط غالبا ما يكون متتابعا. متتابعا. تمام. عدنان حكمه واجب من واجبات الوضوء صحيح؟ نعم. لم نذكر هذه مسألة الأذنين في المسح لأنها لم تذكر في الحديث. فقلنا هنا شكون أنت ما كنت هنا، كنت في صلاة الجنازة. أنت سمعت أنت الفائدة هذه؟ احنا ما ذكرنا هذا في شرح مسح الأذنين، ما تكلمنا عليه. هل ذكر في الحديث مسح الأذنين؟ نعم. ماذا قلنا؟ ذكر في الحديث وسمعنا ذكر الشيء ليس ذكر للعدم. عدم ذكر الشيء ليس ذكر للعدم. نريد أن نفهم القاعدة هذه الآن. لا يكفي، نبقى بيني وبينك. نعم. الساكت لا يعد نافيا. إيه، ولكن هذه تندرج تحت قول ما قلناه إن عدم الذكر ليس ذكرا ليس ذكرا للعدم. عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. إيش معنى عدم ذكر الشيء؟ لا يدل ذلك على عدمه هو. فهمتم؟ طيب. لا ما أخذناها، ما زلنا ما تكلمنا للترتيب. تكلمنا عن الترتيب ما شاء الله، ما لا انتهينا من الدرس والله. ما ها توضأ بنية تعليم الناس؟ لا، هذه أخبرني صابرا ينبغي أن نبدأ بها لأن كانت هي آخر الشريط آخر التسجيل. هذا الذي أخذنا. طيب نكمل إذن. نكمل كما ترون، عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ من أجل أن يعلم الناس الوضوء. فهل إذا توضأ بنية التعليم مثل لو قام مدرس يعلم التلاميذ كيفية الوضوء؟ نعم. ولم يستحضر نية رفع الحدث وكان محدثا، أيرتفع حدثه؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بما أنه لم ينوي رفع الحدث، نوى مجرد التعليم، صحيح؟ بخلاف تطهير الخبث، لأن تطهير النجاسة لا يشترط له النية. طيب على قول من قال إن الوضوء لا يشترط له النية، إذا قام المعلم ليعلم التلاميذ الوضوء وكان محدثا ولم ينوي رفع الحدث، صح وضوءه أم لا؟ على قول من قال أنه لم، والصحيح أنه لا يصح، والصحيح أنه لا يصح. طيب، وعندنا مسألة مثلا متشابهة نذكرها، كرجل مجنب على جنابه وخرج من عمله أو من جنابته، خرج إلى الشارع ومشى مسافة من الطريق فأصابته السماء حتى صار يقطر بللا ووصل الماء إلى كافة أعضائه حتى أن ثيابه التصقت بجسده، هل يستبيح بهذا الصلاة؟ يا جماعة بارك الله فيكم لا تتعجلوا. نعم يستبيح كذلك، هذا رفع الحدث الأكبر، فهذا اشترط طلب النية كذلك. ما نواه، ما نواه، عاد إلى بيته وثيابه تقطر بللا. رفع الحدث اشترط له النية، هذا غسل يعني مأمور به. لأنه لم ينوي. لكن ما رأيكم فيما لو قال والله هذه فرصة أنا أعقد النية للحين؟ هذا يصح. نعم. إيش تقولون؟ يصح. صحيح. ألا يقال أنه ينبغي عليه أن يصب هو الماء لنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي للرجل قال خذ هذا فأفرغه على نفسك؟ أنه عليه الماء في الوضوء هذا ما يعني وسيلة لتحقيق الغسل والمطرد به الإنسان الذي يكون مجنوبا هو ليس المقصود. المقصود ما هو؟ المقصود هو الغسل. وهذه المسألة لها نظير مثل إيش؟ الحج في السفر في مسألة التنويب الذين قالوا أنه لا بد أن يكون النائب لا بد أن ينطلق من بلد المنيب. ها؟ والصحيح أنه ليس بشرط. ليش؟ لأن السفر ليس مقصودا لذاته، المقصود هو الحج. وكذلك هذا إذا عقد النية وهو جنب لكنه عليه أن يقول هكذا حتى يتمضمض ويستنشق، لا بد من المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك يصيب جسمه ماء المطر ويرتفع ترتفع جنابته، لكن لا بد أن يتأكد أن جميع الماء وصل إلى كافة أجساده. نعم يعني صعب. ليش؟ لأن مغابن الإنسان، المغابن هي الأماكن التي يعني يجتمع فيها العرق وتتسخ ثنايا الجلد وما أشبه ذلك، هذه الأمور كلها ينبغي أن نتأكد منها. اللهم الذي إذا دلك نفسه، نعم قال صار يدلك نفسه في الشارع فلا بأس. كيف يمكن؟ يمكن إذا كان المطر قوي. أي كيف إذا المطر قوي مسافة 10 أمتار خلاص يصير. إيه نعم، لا بد أن يصل الماء. هذه مسألة فرضية فقط وقد تقع. لا إذا وصل الماء خلاص ومن قوة المطر. نعم. رجل محدث علم إنسانا الوضوء، قال تعالى وأعلمك الوضوء، ونوى رفع الحدث والتعليم، ماذا نقول؟ صح وضوءه. رجل توضأ ناويا لرفع الحدث ولم ينوي التعليم، ولكن بجانبه رجل جاء ليسرق منه فتعلم، ماذا نقول؟ صح وضوءه أيضا. إذن يصح في حالتين، وفي كلا الحالين لا بد أن ينوي. لا بد إيش؟ أن ينوي. هذا إذا كان للتعليم. فلو كان للتمثيل مثل ما نرى أو ما يرى من هؤلاء الممثلين حينما يقومون في التمثيل يمثلون أنهم يصلون أو يتوضؤون، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز التمثيل بالعبادة، لأن هذه عبادة عظيمة لا يجوز أن تتخذ ليش للتمثيل. وعلى تقدير جواز هذا التمثيل عموما فليصلوا صلاة صحيحة. إذا صوروا بالكاميرا وصلوا هم صلاة صحيحة إن كانوا من المصلين، نعم، أو توضأوا إن كانوا ممن يتوضؤون فلا بأس بتصويره. نعم، هذا لا تقدير الجواز، من هذا ينبغي أيضا أن يؤخذ على سبيل إيش؟ الرخصة المطلقة. ويستفاد من هذا الحديث أن مجرد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب للوجوب، ونأخذ هذا من غسله للكفين. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على تبليغ العلم، وأنهم حفظوا السنة كلها ولله الحمد، حفظوا السنة وبلغوها للناس. يؤخذ من قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، فدل ذلك على حفظه لكيفية الوضوء. بقي لنا بحث وهو هل المضمضة والاستنشاق، طيب الاستنشاق والاستنثار هل هما سواء؟ الصحيح ليس ليس بسواء. نعم. هل المضمضة والاستنشاق واجبتين أم ماذا؟ يرى الإمام مالك وقبله الإمام أبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري أن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء وليست بفرض من فرائضه، واستدلوا بحديث أبي هريرة الصحيح في صحيح مسلم حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سنن الفطرة فقال عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة المضمضة. وعلى رأي هؤلاء العلماء والأئمة إذا توضأ الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق صح وضوءه. واستدلوا أيضا بآية المائدة لأن الله قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وهذه الأمور التي ذكرت في الآية هي فرائض الوضوء فقط لا أكثر. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، الاستدلال هذا فيه نظر. أما استدلالهم بعشر من الفطرة واستدلوا بقوله المضمضة فإن أمورا ذكرت في هذا الحديث عشر من الفطرة واجبة كإعفاء اللحية، حتى حكى ابن حزم في المحلى الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، الإجماع. ونهيك بنقل ابن حزم لأنه عالم واسع الاطلاع لا شك، وإن كان الإجماع ظني ليس بقطعي. وقول القول بحلق اللحية أنه محرم قول الأئمة الأربعة، لكن ما نريد أن ندخل في التفاصيل أكثر منه، لكن ليبين لكم أن أمورا من هذه سنن الفطرة واجب. الختان، الختان من سنن الفطرة والختان واجب في أصح أقوال أهل العلم. ليش؟ لماذا؟ لأن قطع هذه القلفة لا بد منه، حيث أن الإنسان يتضرر بترك هذه القلفة على رأس ذكره، يتضرر حسا ومعنى. أما حيث الحس فإن البول دائما يبقى على الفتحة، والبول لا شك أنه نجس والنجاسة تضر. ومن الناحية الشرعية أيضا فإن الذي يبول وهو أقلف لا بد أن يبقى هذا البول محتقنا في هذه يعني خارج الفتح في هذه القلفة، فتتضرر عبادته، تتضرر لأنه يبقى دائما يصلي والبول عليه. بحثنا ليس في الختام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري اختتن وهو ابن 80 بالقدو، قيل آلة وقيل إيش بلد. إذن هناك أمور ذكرت في هذا الحديث الذي استدلوا به واجبة واجبة. وكلمة سنة يا صابر قد تأتي الوجوب صحيح أم لا؟ كيف؟ قد تأتي للوجوب ولا تأتي مطلقا. الذي اصطلحوا عليه أخيرا علماء الأصول أن السنة ما يثاب ما أثيب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. طيب وتعريفها في الحقيقة هي الطريق، فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله فعله، لكن هذا ليس على إطلاقه. فقد تأتي السنة دالة على الوجوب إذا كانت مقرونة بقرينة تدل على الوجوب. هذا من حيث الاستدلال. ثانيا استدلالهم بالآية الجواب على ذلك أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأنف والفم من الوجه ملا. الأنف والوجه، الأنف والفم من الوجه من الوجه هذا أولا. ثانيا أنهما عضوان باطنان، والشيء الباطن نعم لا شك أن فيه من القذر ما ليس في الشيء الظاهر، في الشيء الظاهر. واختار الإمام أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه أن المضمضة والاستنشاق واجبتين من واجبات الوضوء، واستدلوا لذلك بأدلة. أجابوا عما قاله أهل يعني الأئمة الثلاثة بما أجبت الآن، بما أجبت الآن. فمن أدلتهم الجواب الذي ذكرناه الآن. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على المضمضة والاستنشاق في كل وضوء وما تركهما أبدا. والقاعدة الأصولية يا جمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا وحافظ عليه ولم يتركه، وجاءت قرينة تدل أو جاء أمر منه بفعل هذا الشيء دل ذلك على الوجوب. ما أدري مر علينا هذا ولا ما مر علينا يا عبد الجبار. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وحافظ على فعله ولم يترك مع اقتران ذلك بالأمر، يدل هذا يدل على وجوبه، وهذا قلنا أنه من أدلة الوجوب، وقد سبق لنا ذكر ذلك في الأصول، حطوا بالكم. طيب فإذا قال أين أدلة الأمر، أين أمر؟ نقول خذها. أولا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق من الماء ثم ليستنثر. إذا توضأ أحدكم فليستنشق من الماء ثم ليستنثر، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة في الشافعي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. الدليل كم عدده؟ أريدك أن تضبط. دليلين. الأجوبة دليل. الثاني. محافظة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر يعني. ذكرت حديثين. هذا محافظته. أمره في حديث أبي هريرة. في حديث عائشة الآن. هذا صار كم؟ أربعة. الدليل الخامس. ما رواه أبو داود والدارقطني من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. هذا كم من دليل الآن؟ خمس أدلة تدل على أن المضمض أو الاستنشاق واجبتين من واجبات الوضوء، وقلنا أن الأنف والفم من الوجه. بل هناك دليل أيضا يمكن أن يستدل به، وهو دليل نظري وقياس أولوي. ويؤخذ من الناحية المسلكية، من الناحية المسلكية سبق لنا أن السواك حكمه أنه مستحب استحبابا مؤكدا، والسواك ينظف الفم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ليش؟ هذا يدلك على أهمية تطهير الفم. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بالسواك، لكنه ما أمر رفعا للمشقة وجلبا للتيسير لهذه الأمة. فدل ذلك على أي شيء؟ على أن السواك مستحب استحبابا مؤكدا، يعني يكاد أن يكون واجبا. وشيء يصل إلى هذه الدرجة في الاستعمال يدل على أن هذا المستعمل له لا بد من تطهيره، فتكون المضمضة الذي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ عليها ونص عليها تكون واجبة من باب أولى. إذا كان السواك الذي هو سنة وصل إلى درجة الآكدية ورفعت المشقة في عدم الأمر والإلزام به، فإن المضمضة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليها نصا تكون واجبا من باب أولى. ما أدري مفهوم الكلام ولا ما هو مفهوم؟ طيب. ومن الناحية المسلكية، إذا قلنا إن هذا الوضوء يطهر جميع الأعضاء من النجاسة المعنوية، فإن أجدر عضو وأهم عضو ينبغي تطهيره من هذه النجاسات المعنوية والآثام هو الفم الذي حوى هذا الثعبان. واضح ولا ما واضح؟ ما واضح. بينا الناحية المسلكية ولا ما بينا؟ قلنا إن المؤلف اقتصر على في أول الكلام عن هذا الحديث، لم يأتي المؤلف رحمه الله بالحديث كاملا، لأن بقية الحديث إيش فيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الآن من هذه الناحية إذا نظرنا إلى أعضاء الإنسان، أجدر عضو بالغسل والتطهير من الآثام هو لسانه، ولذلك صح أن الأعضاء تخاطب اللسان كل يوم وتقول إنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه الحديث المسند: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا اللسان كم يتكلم الإنسان به ويكذب به وينمم ويغتاب، فهذا الوضوء لا شك أنه تطهير له. إذن نقول المضمضة واجبة من باب أولى، واجبة من باب أولى. وعليه من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق بطل وضوءه، بطل إذا طال الانفصال. أما إذا كان مثلا قد غسل رجليه في الحين الآن أكمل دون المضمضة والاستنشاق، ففي هذه الحال عليه أن يعود فيستنشق ويستنثر ويتمضمض ويغسل الوجه ويعيد الوضوء. لماذا؟ حتى يراعي الترتيب. هذا هو القول الصواب الذي لا شك فيه. أما مسألة الأذن فأظن تأتينا في الأحاديث الأخرى، حديث عبد الله بن عمرو. من لم يفهم هذه المسألة؟ نعم. لا، بل الاستياك بالأصبع في المضمضة استحبه أهل العلم، لكن المضمضة على وزن فاعلة، حركة متكررة لا بد فيها من إدارة الماء. ولذلك قلنا إن الإنسان لو ملأ فمه مجرد الفم بالماء ثم مج الماء وأخرج لا تعد مضمضة، هذا لا بد من تحريكه، لا بد من تحريكه. نعم. لا، يستحب له أن ينظف فمه بالسواك أو بالمضمضة. نعم نهيكم عن الذين يدخنون. أو لو تمضمض حتى بالجافيل ما يذهب. ما أكملنا البحث، عم نزل عنا بحث آخر. أنا سألتكم سؤال، قلت لكم هل في شيء إشكال في هذا الذي ذكرناه الآن؟ إذا بإشكال نجيب عنه. عندك؟ كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، صح عنه أنه قال إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وقد علق على هذا شيخ الإسلام تعليق جدير بأن يراجع، وقال هذه نجاسة شيطانية. نعم الظاهر أنه داخل في الوضوء، داخل في الوضوء. ولذلك نقول إن الاستنثار، الاستنشاق والاستنثار في أول وضوء عند الاستيقاظ ينبغي أن يثلث. فالتثليث، فتحت لنا باب التثليث، سنة إلا في الوضوء الأول. الوضوء الأول حينما يستيقظ الإنسان من النوم فإنه يتأكد، يصل إلى درجة المستحب المؤكد. طيب لا، ليس شرط التثليث كله سنة. نعم، غمس هذا نهى عن الغمس في الإناء فقط، ما قال فليغسله يغسلها ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا كما قال في الاستنثار. طيب بقي لنا بحث هنا. عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أراد أن يعلم الناس الوضوء، ما قال يا جماعة اتركوني حتى أذهب إلى دورة المياه حتى أستنجي، لأنك أكثر العامة يظنون أن الاستنجاء مقرون بالوضوء، لا بد قبل أن يتوضأ لا بد أن يستنجي، يغسل فرجه، فرجيه، قبله ودبره، حتى ولو كان ذلك من ريح. حتى أن بعضهم إذا خرج له ريح قال هذا ليستنجي. ليش؟ قال وهذا لا أصل له في الشريعة، لأن الاستنجاء يكون إما عن بول أو عن غائط، على أن الاستجمار الشرعي الصحيح يجزي. الاستجمار الشرعي الصحيح يعني يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستجمار للاستنجاء حتى في الغائط، إذا لم يتعدى الغائط محل العادة يجوز أن يقتصر الإنسان على الورق فقط. وجاءت السنة بذلك، جاءت السنة الصحيحة بذلك، حديث ابن مسعود وغيره. فهل لو أنه توضأ دون أن يستنجي مع عدم الاستجمار الشرعي صحت صلاته أم لم تصح؟ مثال ذلك رجل تغوط وباء وكان في دورة المياه ثم نودي أو رن الجرس أو مادي خرج بدون أن يستجمر ولا استنجاء، ثم نسي باقي ربع ساعة نصف ساعة نسي ثم ذهب فتوضأ وصل، هل صحت صلاته؟ عند بعض العلماء لا تصح صلاته، لا تصح. نعم، والصحيح الجواز والصحة. الصح أي نعم، لأنه حامل للخبث عن جهل ونسيان. هذا إذا قلنا أنه لم يستجمر، أما إذا استجمر فإن صلاته صحيحة بإجماع العلماء. انتبهوا، إذا استجمر جاءت السنة بالاكتفاء بالاستجمار أم لا، كما سيأتينا في أداب قضاء الحاجة. جاءت السنة بالاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء. تبغى تسوي زي جماعة التبليغ أي يقاس الورق والخشب، الورق لأنه غير موجود. تبغى تستجمر بالحجارة؟ إذا ما وجدت الورق استجمر بالحجارة. الاستجمار إزالة النجاسة بشيء يابس، ما لم يكن يعني بشيء طاهر غير محترم، ما لم يكن عظما أو روثا أو روثا. طيب ماذا قلنا الآن؟ صحة الصلاة إذا لم يستجمر هذا، لأنه ناس، كما لو صلى وثوبه فيه نجاسة ناس أو جاهل، إيش نقول؟ أجيبوا جماعة، صحة صلاته، لأن هذا من باب اجتناب المحظور، واجتناب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. وقلنا أن النجاسة محلها ثلاث أمور: البدن والبقعة والثوب. طيب، وهذا إذا بال وتغوط ما استجمر، أين النجاسة؟ ستكون في بدنه وثوبه، وثوبه، فيصلي فيها في ذلك ناسيا، يصلي ناسيا، صحت صلاته. ولكنه إذا ذكر لا يعيد. كيف صحت ويعيد؟ صرنا من المتكلمين يوافق أحد الوجهين الشرعي؟ لا، لا يعيد الصلاة إذا ذكر أثناء الصلاة. إذا لم يستجمر، انتبه الكلام، إذا لم يستجمر، لأنه يجوز أن يقتصر على الاستجمار، لأن الاستجمار يكفي، لأن تطهير القبل والدبر في ثلاث طرق: يستجمار وحده، أو بالماء وحده، أو بالاثنين وهو الأكمل. إذا ذكر في أثناء الصلاة وقد بال وتغوط ولم يستجمر، وجب عليه أن يقطع الصلاة، لأنه الآن يصلي متلطخا بالنجاسة مع العلم والذكر. أما إذا كان ناسيا فإنه يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وكان في نعله قذرا أو نجاسة خلع النعل وما أعاد الصلاة من أولها، مع أنه أول الصلاة كلها كان حاملا للنجاسة. هذا هو الدليل. فهمتم الآن؟ هذا هو القول الفصل. نعم. عدم الاستجمار والتنزه من البول من عذاب، من أسباب عذاب القبر، وافقه، ما خلفنا، لكن الذي يتعمد ذلك ويفعل ذلك على سبيل الدوام. لكن هذا رجل عرضت له مرة أنه قام من الخلاء ناسيا، ما غسل، أو كان ماؤه قليلا فما استعمله، أو انقطع عنه الماء فذهب ليبحث فما وجد، ثم طالت المدة حتى نسي وصل. صلاته صحيحة، لأن هذا من باب اجتناب المحظور، واجتناب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. إذا توضأ لا بد أن يتوضأ، لأن إذا صلى بلا وضوء ما صحت الصلاة. في شيء؟ الله أراكم سمعتم كلام أول مرة تسمعونه. قدم الاستجمار على الثلاثة أكمل. قدم الاستجمار أي سأتينا في باب قضاء الحاجة، عندنا باب كامل. الأكمل في تطهير القبل والدبر بعد البول والتغوط، الأكمل الاستجمار ثم الاستنجاء. الاستجمار بالورق يا يوسف، ثم الاستنجاء إزالته بالماء. فالاستجمار سنة. نعم، يكفيكم هذا. نعم. قلنا أن له أوجه، الذي مثلا يتوضا في بوجبات الوضوء فيما رأى في الصورة الميتة ولم يعمل المضمرة، هل هذا معنى غير صحيح؟ لا بد من المضمضة والاستنشاق على الراجح، لا بد، لأن الفم والأنف من الوجه. الدليل هم استدلوا قالوا إن الله يقول فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، بل الأنف عضو فيه ما يبطن وفيه ما يظهر، فيه ما يبطن، ما يبطن هذا الثقبان صح، المنخرين، وفيه ما يظهر الفم نفس الشيء. مثلا الأصل التثليث، يعني إذا أراد إصابة السنة تشقد مثلا لرجل لا يستطيع مثلا يقيدة الماء أو الجرد، يجوز أن يقتصر على مرة واحدة. في هذا مثلا لو مجازي مرة واحدة يتوضأ مرة واحدة. إيه نعم إذا مضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة. المرأة توضأ بواجبات وضوء في الآية وليس مذكور فيه المضمضة. لا مذكور. الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجد دليلا أبدا أنه ترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة أبدا. ها؟ أبدا. إحنا الآن بينا الأدلة كم من دليل صار عندنا اليوم. ها؟ 5 و6 أدلة على الوجوب. فراجعها سيتبين لك إن شاء الله. أم حاج نعم. المسح إذا أدخل رجليه في الخفين طاهرتين بعد الوضوء يمسح على الأعلى فقط هكذا يفرج أصابعه يمسح هكذا فقط ما يمسح هذه ما تمسح العقب لا يمسح هذا الذي يمسح يمسح ظهر الرجل من الأمام يفرج أصابعه مرة واحدة فقط ويمسح هذا. المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها بلياليها ها؟ ولو تغور إذا أراد أن لأن المسح نص عليه القرآن لأن عندنا قراءتان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم رؤوسكم وأرجلكم كيف هنا الرجل جاءت بالنصب لأنه قال فاغسلوا وجوهكم فمطلق تكون منصوب على المفعولية كذا طيب هذا بالنصب إذا كانت بقراءة النصب فهو الغسل وكذلك الرواية الثانية في القراءة الأخرى تعرف رواية حافظ وورش وغيرها واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فتكون معطوفة على أي شيء على مسح الرأس فالقرآن نص على ذلك فالتطهير في كتاب الله بالمسح في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة فإذا تغوط أو بال أو خرج منه ريح وتوضأ يقتصر على المسح إذا أدخل رجليه طاهرتين في الخف أما إذا أصابته جنابه فلا بد من خلع الخف ليصل الماء إلى كافة الجسد ومنها القدمين لا ينزع لو يقول لي أنزع أنا من الباب لأنهم جهال هذا الذي يفعله الناس على أبواب المساجد من فعله بعض المسؤولين هداهم الله على أبواب المساجد من منع الناس بالدخول بالجوارب هذا أمر غير شرعي ولا يجوز لهم وحرام عليهم حرام عليهم هذا الذي يفعلونه لأن هذا لا دليل له والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحد أصحابه ليقف على باب المسجد حتى لا يترك الناس يدخلون بالجوارب نعم في فرق بين أن ننصح الناس أو أن يلقي الإمام درسا في النظافة وتأكدها نعم ويعرج على هذه المسألة على أن الإنسان ينبغي أن يلبس جوربين نظيفتين فهمتم؟ وبين أن يقف لأن هذه فيه محذور كبير من أهل العلم من يرى أنه لو خلع خفيه أو جوربيه بعد المسح عليهما وخاصة يكون قد طال الوقت لأنه توضأ في بيته انتقض الوضوء فقد يخلعه غير جاري ويصلي وهو منتقض الوضوء مع ما في ذلك من المشق كيف الله جل وعلا رخص لنا أن نمسح على الجوربين ولا ننزعهما رفع للمشق على الأمة يأتي هذا لي يعني يثبت هذه المشقة ويلحق هذه المشقة بالمسلمين الأمر الثالث المضرة أيضا بعض الناس ما يستطيع بعض الناس عندهم أمراض جلدية كمرض ما يسمى بالصفرة مثلا تعرفون هذا؟ ها؟ نوع من أنواع الأمراض تخرج قشور بين الأصابع ويصاب الإنسان بحتة عفر الله وإياك وبعض الناس يستحي تقول له اخلع جاري خش ليش؟ فهذا غير مشروع وأمر محرم عليهم أن يفعلوا ذلك وما عليهم إذا أرادوا حقيقة نظافة المسجد أن يغسلوا السجاد كل أسبوع وش المشكلة؟ يغسل وتكتب لافتة على الباب مثلا الرجاء مثلا تنظيف الجوارب أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يتقبلها الناس أما أن يلزم الناس بخلع الجوارب أنا يقول لي أخلع لا أصلي فيه أخرج وبين له الحكم وقل له جزاك الله خير أنا أذهب إلى مسجد آخر. نعم الغرفة سيأتينا إن شاء الله في بقية الأحاديث هل بغرفة المضمضة يستعملها الاستنشاق أم لا بد للفم غرفة وللأنف غرفة هذا لنا بحث فيه مع الأحاديث المقبلة إن شاء الله. بسم الله والصلاة على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوئي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي. شكون هذا أبو داود هذا؟ أبو داود أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي. ما عندي أنا الترمذي والنسائي أنا عندي أبو داود فقط عندكم يلا والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. اقرأ. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر متفقا عليه بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رداهما إلى مكان الذي بدأ منه. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم فيما مضى في بقية الفوائد التي أخذناها من حديث حمران. استفدنا فوائد أخرى. أجيب لا قبل هذا خبر. نعم نعم خل رفع الحدث لا تزل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لم يستفاد أيضا من هذا الحديث حرص الصحابة على تعلم العلم لأنهم رضي الله عنهم حفظوا العلم وبلغوا السنة. رجل السؤال لك تغوط ولم يستجمر الاستجمار الشرعي ولم يستنجي ثم صلى ما حكم صلاته؟ حكم ناسيا أن إذا كان ناسيا فصلاته صحيح قولا واحدا. لو قلنا ثم هناك خلاف من أهل العلم في المسألة وقلنا الراجح أن صلاته صحيح وإذا لم يكن ناسيا فتعمل في صلاته لا تصح. لماذا صحت صلاته؟ صلى الله عليه وسلم ورفع عن أمة النسيان السهو والنسيان الخطأ والنسيان هو ما يشتكر عليه وهنا الناس هنا من باب اجتناب المحظور ما معنى المحظور؟ قلنا هنا حمل النجاسة إذا كان عن نسيان النجاسة فإن صلاته تصح. أما إذا كان مثلا قلنا ضربنا مثال لو أنه شرع في الصلاة تذكر أنه حامل لهذا النجس فعليه أن يقتل لأنه عالم في حمل النجس. رجل يا كمال تغوط وبال واستجمر الاستجمار الشرعي، هل يجوز أن يصلي بدون أن يغسل؟ اكتفى بالمسح فقط. رجل بال وتغوط واكتفى بالاستجمار، أيجوز له أن يصلي؟ يجوز له أن يصلي، لا بأس. نعم. أنت يا محمد، هل يشترط للوضوء الاستنجاء؟ نعم. يشترط للوضوء الاستنجاء، هذا ما يخطئ فيه كثير من العامة. يعني أنت كل ما تريد أردت أن تتوضأ تستنجى؟ ما تفهم السؤال؟ ضبطنا الجهاز. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ وهو قول أبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري، قال بأنها سنة وصدر بأدلة سنة بالحديث الذي فيه عشر من الفطرة، حديث أبي هريرة صحيح مسلم عشر من الفطرة، وذكر وذكر ذكر أنها مضمضة، فحسب هذا الحديث على أنها سنة. وردنا على هذا الحديث، قلنا وأحنا على هذا الدليل قلنا نعم، قلنا بأن هذا الحديث ممكن فيه بعض الواجبات كأفعى الشوارب، وقد خاف الحزب محل الإجماع على ذلك عزوه بإعفاء اللحية لحوى إحفاء الشوارب، وكذلك الخشان على الصحيح أنه واجب وعلى الصحيح فهو واجب، إذن هذا ما في دليل على أن المضمضة سنة. كذلك سدلوا ذكروا بالنسبة للآية في قوله تعالى آية المغب، قالوا لم يذكر فيها المضمضة، وما ذكر فيها إلا ما ذكرت فيها إلا الفرائض، فرائض الوضوء وليس فيها مضمضة. في القول الثاني هو قول الإمام أحمد والإسحاق بن راهويه وابن أبي ليلى أنها واجبة، يعني أجبنا عند الفريق الأول كما أجبنا، وكذلك ذكروا يعني قالوا كذلك فيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على مضمضة الاستنشاق وأنه لم يتركهما أبدا، ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء مع وجود يعني أمر فيه مع وجود تقارير تدل على الأمر في هذا الشيء، هذا كله يدل على أنه واجب. والأمر أش هذه اللي ذكرتها أنت؟ ما الذي ذكرته الآن؟ ما أدري، ما فهمت. مع وجود قرينة تدل على الأمر بهذا الشيء فإن هذا الشيء يكون واجبا. ما أدري، أنا أريد أن أفهم القاعدة هذه. عند مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أمر بالله، كيف الأمر عنده؟ إحنا دوب قلنا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم فعله دائما، في أشياء فعلها دائما كيف في أوامر كذلك، يعني أخترنا مع الأمر هذا الشيء، محافظته على المضمضة أخترنا مع أمر فعل التحديث في صحيح مسلم. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في إذا توضأ أحدكم فليستنشق من الماء وليستنثر. هذا حديث. كذلك رواه ابن أبي شيبة في الشافعي عن عائشة رضي الله عنها المضمضة من الوضوء الذي لا بد منه. المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. وكذلك في سنة أبي داود عن لقطة بن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نعم. قال خلي لقيته من صبر إذا توضأت فمضى فتوضأ. نعم. ثم أمر أمره. أدلة أخرى. فدليل على أن هذا الشيء الذي هذا الشيء الذي أراد تطبيقه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فدليل على أن هذا الشيء لابد من تطهير المحافظة على تطهير وهو الفم فيكون تطهير الفم من باب أول أيضا قلنا أن الوضوء يرفع يرفع النجاسة المعنوية قلنا في الفم يوجد ما هو يعني يحتاج إلى التطهير أكثر من كل الأعضاء وهو اللسان فيكون طبعا هذا تكون المضمضة يعني واجبة من باب أولى قلت لك صلى الله عليه وسلم أمرتهم في سورة الصلاة حديث وإلا في دليل على وجه المضمضة أخذنا ذكر هذا ذكرنا هذا على أن هذا قد تنازع فيه وقد يقول لك قائل أن العبادات لا قياس فيها فهمت هي في أصل أصل مشروعية الواجب نتكلم في الأصل نحن الآن لا ليس نفس الحديث حديث آخر عن لقيط الحديث الثاني كذلك يدل على الفسخ شو؟ بلغ في الاستنساخ إلا أن تكون صحيحة في أمر هذه في المبالغة لأنه جاءت حديث في الدلك والدلك صحيح ولكن الدلك الدلك جاء فيها حديث كما سنرى والدلك ليس بواجب سنة ثم قال المؤلف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو الحسن والحسين وزوج فاطمة وهو أمير المؤمنين وذكر أهل العلم أنه شهد المشاهد كلها إلا تبوك لأنه كان شاكيا واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وقال لها ما تكون أو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى واستشهد رضي الله عنه بالكوفة وقبره في الحقيقة لا يعرف هذا الذي يقال إنه قبره يحتاج إلى إثبات وتوفي رضي الله عنه في السنة 40 من الهجرة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة فالحديث أطول من هذا الحديث أطول من هذا ذكر فيه علي صفة الوضوء ومسح يعني النبي صلى الله عليه وسلم برأسه يعني مسح على رأسه لكن بإلصاق اليد لأن البال الإلصاق